دوزان يفن. من عالم الأوزان لسحر الألحان، هنسمع ونتسلطن واحنا ظبطين الدوزان. دوزان يا فن. التقديم مياد الفيشاوي. الإعداد والإخراج دعاء كامل. الدوزان يعني ضبط أوتار الآلات الموسيقية، وإحنا في دوزان يا فن هنظبط ودانك وأوتار قلبك على غنى وموسيقى ونغمات تراثنا المصري. هنتكلم عن كل عناصر الغنوة، يعني الكلمة والغنى واللحن. وفي كل سهرة هيكون معانا نجم ومبدع وعبقري مصري من قوتنا النعمة. هنتكلم وندندن ونغني معاه ونظبط من جديد ويا الدوزان. دوزان يا فن. النهاردة في دوزان يا فن معنا موسيقار ومؤلف موسيقي بيهوى العديد من ألوان الفنون زي الإخراج والإنتاج بجانب عشقه للتأليف الموسيقي. هو صاحب السعادة والجمل الموسيقية الممتعة والألحان اللي بتبعث على السعادة، الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد حماد. أهلا وسهلا بيك معنا في دوزان يا فن. ربنا يخليك ميرسي. إمتى خالد حماد حب الموسيقى واتجه لدراستها وازاي؟ ولا حاجة طبعا، زي ما قلت هي كل الحكاية موهبة، بس الواحد بيبقى طفل صغير مش عارف حاجة، مش قادر يفهم انه موهوب ولا ايه، مش فاهم هو في اي حالة. الاهل بقى هم كل حاجة، فهم اللي اهتموا بالقصة دي. يعني ازاي البيت بقى تعامل مع موهبتك وفضل وراك وقدروا يكبروك لحد ما وصلت لأول الطريق؟ بصراحة هو كل حاجة في السن الصغير، الطفل مش عارف، بيحب يرسم، بيحب يلعب موسيقى، يحب رياضة، يحب أي حاجة. الأهل هم اللي بياخدوا بالهم من القصة دي، بس يا يعملوا حاجة يا إما يقفوا متفرجين. فأنا أهلي بصراحة اتحركوا في القصة دي وكانوا مهتمين جداً. كنت طفل صغير السنوات الأولى يعني لغاية تانية ابتدائي كنت في الكويت، فكانوا مهتمين جدا أنهم يدخلوني في الأنشطة المدرسية اللي ليها علاقة بالموسيقى، يهتموا بأنهم يجيبوا لي آلات موسيقية بسيطة، جابوا لي أول أورج في حياتي وأنا طفل صغير والحاجات دي. والدتي ست بيت ومش مصرية، يا روسية، وترسم كويس. ووالدي الله يرحمه هو مهندس كهرباء شغال في البترول كان هناك، بس كانت ودنه حلوة يعني، كان ودنه موسيقية يعني. هل تأثرت بحب الموسيقى الروسية لأنه تأثرا يعني بنشأة والدتك وثقافتها الغربية؟ لا والله ما أقدرش أقول كده، لأن أنا ما عشتش برا يعني، معظم حياتي أنا عايش في مصر فيما عدا السنة اللي اتولدت فيها في الاتحاد السوفيتي، أكيد يعني ما كانش فيه حاجة ممكن أنا أستوعبها. ثم مثلا 4-5-6 سنين في الكويت يعني، لا ما يعني أنا نفسي مش فاهم القصة دي. ممكن تبقى لو أنا عندي بعض الملامح من الموسيقى الغربية مع الشرقية أنا مش فاهم. أنا عشان كده أنا دايما بقول إن أنا بعتقد إن ده في الدم يعني، في DNA، حاجة في الجينات، لأن يعني زمان ما كانش فيه وسائل تواصل وإنترنت و عشان الواحد إن هو يقول إنه بيسمع حاجات من برة ويتأثر بيها، ما فيش كده. يعني أنت كنت تسمع من صغرك موسيقى غربي وشرقي؟ لا، هو ميكس ما بين كل حاجة يعني. أولا اتفقنا أن أنا عندي النص أجنبي والنص تاني مصري قوي، مش مصري بس، وجدودي من الفلاحين يعني، وأنا خلطة ما بين شوية حاجات مختلفة يعني، وساكن في منطقة معينة وقرايبي ساكنين في منطقة تانية، فكل حاجة متنوعة بالنسبة لي، فبسمع زي كل الناس يعني، وبتأثر بكل الحاجات المصري اللي كلنا بنتأثر بيها، بل إني بعتز بيها. لكن أنا عندي في جزء كمان في الدراسة يعني، دراستي كونسرفاتوار، الكونسرفاتوار قايمة على الموسيقى الكلاسيك، فدي خلطة زايدة بقى فوق كل ده. دي دراسة أكاديمية بحتة يعني، دراسة تقيلة جدا جدا جدا. كل دول في الخلاط هم طلعوا شغلي. هي الأعمال اللي بتحبها بتحب تسمعها أنت خالد حماد بشكل شخصي من كل الثقافات؟ كل الناس اللي في الدنيا اللي عملوا موسيقى كويسة، كل الناس المعروفين والمش معروفين والفولكلور بتاع كل البلاد اللي في الدنيا، لأن دي لغة عالمية، والشغل بتاعنا في مصر والتراث العربي وكل حاجة كل حاجة. يعني أنا يعني يمكن دي حاجة الناس بتستغربها، دايما يسألوني إيه أفضل حد بالنسبة لك بيعمل موسيقى تصويرية في مصر أو برا مصر، مثلك الأعلى، مين أحسن واحد بتحب تسمع له في الحاجات الكلاسيك أو أو أو. أنا صيغة الأفضل مش موجودة عندي، أنا ما عنديش حاجة اسمها أحسن لون بتحبه، ما عنديش حاجة اسمها أفضل أكلة بتحبها، ما عنديش حاجة اسمها كده. لأن هو في الآخر أقول لك على حاجة، هو كل واحد له طعم بتاعه لو شاطر. يعني تعالين نتفق إن إحنا نستبعد كل ما هو أنا بحب الحاجات اللي بجد، الحاجات اللي بجد، ناس فنانين بجد أيا كان هم مين، هتلاقي بقى كل الفنانين اللي بجد دول كل واحد طعم. مش بتبص تلاقي ناس تحب كده تصحى من النوم تسمع فيروز، وناس آخر الليل تحب تسمع أم كلثوم، هل ده معناه إن دي أحسن من دي؟ لا، ده جو وده جو. أوقات أبقى عايز حاجة حماسية، أوقات عايز حاجة كلاسيك، وأوقات عايز حاجة تخليني أبقى في عالم تاني ريلاكس وبتاع، يعني هو حسب. بعد بقى دراستك في كونسرتوار ودخلت معهد السينما عشان تدرس إخراج، ليه أخذت الخطوة دي دراسة الإخراج؟ دخلت معهد السينما باختصار شديد زي ما دخلت الكونسرتوار، بس معهد السينما كنت كبير كفاية أن أنا أدخل بإرادتي. كونسرتوار أهلي أو أمي تحديدا هي اللي كان ليها الفضل في أنها تسعى وتسأل وتقدم وكلام ده كله. دخلت معهد السينما عشان بحب السينما بشكل مستقل، بعكس ما في بعض الناس تصوروا ان انا بدخل معهد سينما عشان ابقى في وسط الوسط السينمائي وابقى موجود عشان اقدر اشتغل في الموسيقى التصويريه. بس معظم الناس دي ما تعرفش ان انا لما عملت اول افلامي كنت ثانويه عامه اصلا، ما كنتش حتى دخلت مرحله الجامعه بتاعه الكونسرفاتوار اللي هو ضحك ولعب وجد وحب، كنت ثانويه عامه واولى جامعه، وده كان اول فيلم اعمله يعني. فانا ما كانش بالنسبه لي الموضوع ان انا لا اعمل علاقات ولا. خالد حماد في ثانويه عامه ألف موسيقى تصويريه لفيلم بطوله يسرى عمر الشريف وعمرو دياب، تجربة كبيرة وكانت قوية في وقتها وكانت مسؤولية كبيرة عليك. تعاملت معها ازاي وازاي الفكرة جات لك؟ الحمد لله، ده الفضل يرجع لناس كتير على رأسهم المخرج عمرو عرفة اللي هو كان شغال المنتج الفني بتاع هذا الفيلم، واللي خد الريسك بانه يجيب عيل صغير ويديله هذه المسؤولية. ويمكن الله يرحمه المونتير بتاع الفيلم عادل منير، قابلته في المونتاج وأول يوم راح اتفرج على وهم لسه بيمنتجوا الفيلم على المفيولا زمان في مدينة السينما، فلقيته بيقول لي اقعد يا حبيبي ما تخافش وبتاع والكلام ده. فأنا يعني أنا حبيت الحتة الأبوية بتاعته دي والحتة الجميلة بتاعت الناس الحلوة بتاعت زمان الله يرحمه. لكن الموضوع أنا ما كنتش خايف خالص، لأن نفس القعدة دي أنا قعدتها كتير جدا في مشاريع معهد السينما، ولذلك قعدة الأوضة الضلمة دي والموفيولا وإن أنا أشوف الفيلم وإن أنا أقيس والكلام ده، أنا ذاكرت بالفعل القصة دي، خدت مني فترة من ثانوي وانا بعملها في مشاريع تخرج زمايلي اللي بتوع معهد السينما، فما كنتش ولا مخضوض ولا حاجه يعني. عرفنا ان مشروع التخرج بتاعك في معهد السينما انت اللي وضعت الموسيقى التصويريه ليه. مشروع التخرج بتاعنا اللي حاطط في الموسيقى. طيب ليه لحد النهارده بقى ما خدتش تجربه الاخراج السينمائي بعد دراسه الاخراج في معهد السينما؟ ولا حاجه، هو باختصار طبعا عشان الواقع بتاع الحياه، احنا بنبقى قاعدين في حالنا فجاه التليفون يرن في فيلم او في مسلسل او في حاجه، لكن السينما بتبقى محتاجه يعني شويه تفرغ، يعني شويه كويسين. واقع الشغل والحاجات دي هو اللي اخدني، ده نمره واحد. نمره اتنين، بصراحه الحاجات اللي اتعرضت عليا ما كانتش عجباني انا شخصيا على مستوى السيناريو، فما ينفعش الحاجات اللي انا ببقى زي ما قلت ان انا بتريق عليها اعمل زيها، اللي هي الحاجات اللي هي الكوميرشال زياده عن اللزوم وغير منطقيه والكلام ده كله. لكن انا مارست الاخراج بشكل او باخر ورا الكواليس، انا شغال في الاعلام، انا في حاجات تانية كتيره بشتغلها، بشتغل في الصوت، بشتغل في الإعلام الفني، أنتجت بعض البرامج وكل حاجة. المخرج موجود هنا بس بيبقى مخرج على منتج، بيبقى مخرج على بيبقى مهندس صوت على مش عارف إيه، فيعني أي سطر الواحد أراه استفاد بيه. أما الإخراج بقى كسينما أو كده، يمكن أنا يعني كنت محظوظ لأن عارف الوسط، وبالتالي في ناس كتير انا اشتغلت يعني ناس كتير منتجين اعرفهم عرضوا عليا ان انا عرضوا عليا سيناريوهات بحقه حقيقي. الكلام ده من زمان جدا، الكلام ده وانا ما زلت طالب في معهد سينما. خالد حماد، يا ترى كان في خيالك وانت بتدرس السينما ولانك مؤلف موسيقي وخريج الكونسرفتوار انك تعمل افلام استعراضيه؟ الافلام الاستعراضيه للاسف انا مش مجنون بيها زي ما البعض متصور لمجرد ان ادرس موسيقى، يمكن بسبب ان ما شفتش تجارب تقيله للافلام الاستعراضيه في مصر، فده اللي خلاني مش متحمس للفكره يعني. زائد ان في مشكله كبيره، فيلم استعراضي يعني حد يعني مليان تالنتس، مواهب من اللي هي بتغني بحقه حقيقي جدا، بترقص بحقه حقيقي جدا، وبتمثل بحقه حقيقي جدا، ده يعني ما شفناش الكلام ده، يعني المواهب الشاملة دي مش موجودة كتير في الوقت اللي احنا فيه. هل دراستك للسينما كانت خطوة مهمة وأفادتك في وضع الموسيقى التصويرية للأفلام؟ هي ما أثرتش على الموسيقى نفسها، بس أثرت على فهمي للغة السينمائية. بص يعني دايما بقول لأي حد بشوفه، يا جماعة بلاش تستهتروا بأي مادة بتدرسوها من وإحنا في ابتدائي لغاية ما بنتخرج، في الحاجات الكلية تريقنا عليها كنا بناخدها على محمل المادة الخنيقة دي زي ما بيقولوا بتاع، ما فيش سطر الواحد بيدرسه مهما كان شكله غريب غير وهو مفيد. في معهد السينما ده اللي حصل إن اللي أنا درسته صحيح أنا ما أخرجتش، لكن خلاني بعرف أكلم المخرج بمصطلحاته، بل بالعكس أوقات ممكن أنبهه الحاجات هو مش واخد باله منها في كلامه معايا، يعني ساعات ينسى نفسه ويبقى حابب حاجة معينة أقول له خد بالك لكن الدراما هيحصل كذا كذا لو حطينا هنا، إحنا نشيل من هنا ونحط هنا، فبقى في لغة أو وعي أكتر لأن أنا أستعمل الموسيقى بتاعتي إزاي عشان توصل الحاجة الأهم اللي هو الفيلم. Thank you.

مفيش حاجة بتاع 20 ثانية أنا فاكر، وديتها الأستاذ وحيد حامد وانبسط، قال لي تمام كمل، وجات لي السفرية دي واختفيت، واختفيت غصب عني لأن ده مش طبيعي، لأنه يعني حتى يعني حتى لو بختفي مش هختفي عن وحيد حامد وسمير سيف ويسرى وهذه المسؤولية والكلام ده كله. اعتذرت الأستاذ وحيد طبعا وفهمته، فهو أكيد قدر القصة دي، بس أول ما نزلت من الطيارة على الاستوديو على طول وحصل بقى الحمد لله، يعني في الآخر عوضت الحمد لله، ربنا اللي عمل كده الحمد لله. في التسعينيات كملت أضلاع المثلث مع محمد هنيدي وسعيد حامد، وبدأت مجموعة أفلام كلها كانت ناجحة، والبداية طبعا مع صعيدي في الجامعة الأمريكية. ما هو تقييمك للتجربة دي؟ هو عموما هو ما كانش مثلث، هو كان مربع مخمس مسدس، كان حاجة كده، لأن أنا ما كنتش أنا لوحدي. الموضوع كان فيه مها رشدي المونتيرة الفيلم، وكان فيه ناس كتيرة، وكان فيه طبعا دكتور محمد العدل، وكان فيه ناس كتير. احنا ناس عملنا تجربة ونجحت، فالسوق تفائل بينا اكتر من انه شايفنا احسن ناس موجودين. هو الموضوع شوية بالمناسبة السينما فيها القصة، والتلفزيون فيها تفاؤل والتشاؤم، في الكلام ده للأسف هو موجود، عشان كده ممكن تلاقي ناس بتشتغل وممكن ناس تبقى احسن منهم ما بيشتغلوش، انما التوليفة دي نجحت. فيمكن ده اللي خلانا عملنا اكتر من فيلمين ثلاثة ورا بعض بنفس الناس دي، ما تغيرش منهم بني آدم بسبب التفاؤل، يعني كنا نجاح وفاهمين بعض، فاشتغلنا مع بعض. طبعا انا وسعيد حامد عشرة عمر، يمكن الاوضه اللي احنا فيها دي سعيد سجل فيها، كان الاستوديو ده ما كانش بتاعي وقتها، كنت شغال فيه. سعيد حامد سجل هنا اغاني فيلمه الاول حب في الثلاجه، وانا كنت مهندس صوت هنا بسجل المرحوم كامل الشريف اللي كان حط الموسيقى التصويريه للفيلم، وهو جارنا برضه هنا، كان في نفس الاوضه دي، فانا حضرت سعيد وهو مساعد مخرج كمان، وانا كنت طفل يعني، فاحنا عشرة فعلا، وبقينا فاهمين بعض، يعني فاهمين بعض وبنعرف نتكلم نفس اللغة. ده اللي خلانا بقى عملنا صعيدي في الجامعة الأمريكية، نجحنا الحمد لله، همام في أمستردام، في صاحب صاحبه، كلها من مختلفة من الأفلام يعني، فتمام يعني الحمد لله. إسكار خالد حماد، صاحب أجمل أغاني الأفلام طبعا، زي حبيبي عاش اللي مدحت صالح، وزي النور مكانه في القلوب في فيلم أمير الظلام. اتكلمنا عن تجربتك في التلحين بعيدا عن الموسيقى التصويرية. تلحين الأغاني هو الحاجة اللي أي حد بيألف موسيقى كده، دي الخطوة الأولى أو الحلم الأول أو الاتجاه الأول اللي الواحد بيبقى نفسه أنه هو يعمله. من وانا صغير عايز أعمل أغاني، وده طبيعي، لكن للأسف وقتها كان بشكل أو بآخر أنا ما تمش الترحيب بيا في هذا المجال وانا صغير. ليه؟ عشان كانوا شايفين أن أنا ألترا مودرن، أن أنا يعني خواجه شويه زياده. اللي انا بعمله ده يعني كان في وقتها في الفتره دي كان في شكل معين للاغنيه، الخروج عنه كان مستحيل، كان هو ده الشكل اللي ما ينفعش تخرج عنه. انا كنت بشتغل بطريقه شويه تانية مختلفه، انا ماليش دعوه مين بيعمل ايه فين امتى ازاي، انا ليا دعوه ان الحاجه شكلها يفضل يبقى كده دلوقتي. فكنت حاولت ان انا ادخل المجال ده، بس كان في مشكلتين. المشكله الاولانيه ان هم شايفين ان انا مودرن، يعني زياده عن اللزوم، يعني حداثي تجريبي، ما تفهمش كانوا شايفيني ايه. الحاجه الثانيه وهي الاهم ان شايفين ان انا عيل صغير، ودي معهم حق فيها، لان انت مطرب وقاعد خبط عليك واحد في الثانيه ثانوي اولى ثانوي يقول لك انا عايز اعمل اغاني، فطبعا طب يا حبيبي اطلع بره، يعني هو ده شيء طبيعي. ولذلك انا قابلت مغنيين كتير، عملت كل الحاجات زي القصص اللي بنسمع عنها للناس اللي كانت بتحاول وتعافر وعملت كل ده، وقابلت ناس كتير، وكتير منهم طبعا في ناس استقبلوني وناس لا، واللي استقبلوني يعني برضو استقبلوني عشان ذوقهم، يعني هو ما وصلش لمرحلة انه يسمع حتى، لانه ما شاف طفل قدامه، وبالتالي ما عرفتش ادخل هذا المجال. لما كملت في الكونسرفتوار والصدفة بقى في طلب من زمايلنا بتوع معهد السينما ان حد يعمل لهم، بيدوروا على ناس تعمل لهم موسيقى لمشاريع التخرج، فكانت دي فرصة ان انا ادخل اذاكر في ده. ثم تولت الأحداث بقى وكملت في السينما. السينما بقى بالنسبة للي زينا الأغاني دي الخطوة اللي كلنا بنحلم نعملها، أما السينما دي الخطوة اللي ممكن أحلامك ما تجيبهاش. فأنا ابتديت من هناك، أنا ابتديت بالعكس. وبالمناسبة برضو يعني على قد ما كنت وأنا يعني على قد ما الموضوع ده أثر فيا إن أنا ما عملتش أغاني زمان، ده خلاني حتى في عز يعني دلوقتي يعني ما فيش حد ما عرفوش من الناس دي، من الناس الكبيرة الجداد والقدام. يا ترى ممكن ترجع تاني تلحن لهم حاليا رغم رفضهم لك زمان؟ لا يعني أنا بجد يعني على حتى على مستوى العلاقات أنا أعرفهم كلهم، بس ما اشتغلتش أو قعدت سنين طويلة رافض. دي يعني أقدر أسميها عقدة بفكها أو فكتها خلاص، لأن كنت رافض، لأن لما أنا كنت ولا حاجة ما كانوش عايزيني، أو أنا كنت شايفها كده، ودي كانت معادلة خاطئة، لأن لما حطيت نفسي مكانهم معهم حق، يعني نقدر نقول ان انا تقريبا مش تقريبا وانا مسامحهم كلهم، استصغروني انا مسامحهم. يعني ليه بقى؟ لان حصل كتير ان انا حاولت ان انا ما اعملش اللي اتعمل فيا. فلما بيحصل فعلا حد يخبط عليا او يكلمني او فيسبوك او ميل او بتاع، فبحاول ان انا ما اعملش ابدا اللي حصل فيا، وان انا اقعد واسمع رغم ان انا ما اعرفش ممكن اقدم ايه، بس على الاقل ممكن اقول له طيب ادي رقم فلان. انا مش شغال عمليا في مجال الاغاني مثلا، لو حد بيالف او او او, أو فبيظهر لي ناس من دول في جميع المجالات، تمثيل او موسيقى او تاليف او في كل حاجه. للاسف دلوقتي عشان العالم الاتصالات اللي احنا فيه والدنيا سريعه و فالناس بقوا بيعرفوا يلاقوا بعض اسهل. لما سبت نفسي للناس دي باختصار، مصر كلها عايزه تغني ومصر كلها عايزه تمثل ومصر كلها، لان هم متصورين دي مهنه من لا مهنه له، متصورين ان ده الكلمه السحريه للشهره والفلوس، ودي مش حقيقه. الموضوع مش كده، الموضوع موهبه. النور مكانه في القلوب، احضن خيوط شمس الغروب، يا تكون قد الحياه، يا تعيش وحيد وسط الدروب. الياس ضعف وخوف جبان، لكن الامل يفتح بباب. يا تكون وسط الظروف المس خضار الشجر حس بضياء القمر انقش قلوب على الحجر على شيء ما تندمش تجربة طبعا موسيقار خالد حماد في تترات المسلسلات الناجحة طبعا زي خاتم سليمان لريام عبد الحكيم قانون المراغي لأحمد سعد. هل في فرق بين الأغنية الدرامية والتتر والأغنية المطروحة في ألبوم؟ لا أنا اشتغلت العادي، أنا بعمل أغاني بس حتى الأغاني اللي أنا عملها ما أقدرش أقول إن هي أغاني بحتة، دي أغاني ليها علاقة بالدراما، لأن في الآخر لو أنت دلوقتي كاست مش هي محدش هينزل، ما أعتقدش إن حد هينزل مثلا نور مكانه في القلوب كاست، لكن في الآخر هي مش أغنية معمولة عشان تفضل أغنية، هي أغنية مرتبطة بدراما. ولذلك لو أنا شخصيا لو أنا بعمل أغنية فقط عشان تبقى أغنية في كلام تاني ومواصفات تانية وكلمات بتاعتها خاصة شوية بتحكي قصة معينة، ممكن تبقى قصة مش ده العادي، ممكن تبقى الآلات المستخدمة. أنا ممكن أعمل أغنية من مسلسل شكله قديم أو تاريخ سابق أو بتاع، فتلاقي الموسيقى والآلات بتاعتها كلها قديمة، ده مش بتاع السوق دلوقتي أو مش شكل الأغنية الحديث، فده موضوع وده موضوع والاتنين حلوين والاتنين في الآخر أغاني طبعا. الموسيقار والمؤلف الموسيقي خالد حماد، هل في جديد لسه ما قدمتوش في عالم الموسيقى؟ لا، وانا ما فيش حاجه معينه، على قد ما انا حابب ان الحاجه لما تتعمل كويس، زي شبه الناس اللي انا في اول كلامي قلت ان انا احب اسمع لهم. يعني لو عايز اعمل موسيقى شرقي يا ريت تبقى مظبوطه وكويسه معموله بضمير، او مش شرط مقاييس. بالمناسبه انا بعمل موسيقى شرقي وانا مش ما اقدرش اقول ان انا دارسها، وبل بالعكس احيانا بكتشف ان انا كاسر قواعد المفروض ان ليها قواعد. ولذلك مثلا هنا لما بنيجي نسجل كتير قوي ببقى مع عازفين تقال على مستوى الوطن العربي، يعني ناس تقيلة جدا، وبص الاقي متجنن مني وفي صراع مع نفسه، لانه مثلا بيجي يعزف حاجة معينة انا قايل له عليها او كتبها له الاقي زي ما اعرفش بالبلدي كده ايده مش مطوعة ايا كان هو عازف ايه، قانون اكورديون ناي الالات الشرقية يعني، ولما ايده بتبقاش متوقعه فبيغلط، عمال بيغلط وهو تقيل، يعني هو اتقل مني مليون مره وتاريخ ده. فده وصلني لحاجه خدت بالي منها، لان هو في الاخر بيعمل كده ويتعصب على روحه والاقيه في الاخر بقى مبسوط جدا. فمع الوقت كنت الاول انا مستغرب ليه الحاله دي بتحصل معايا، ففي كذا مره اتكلم مع ناس منهم من ضمنهم عازف الاكورديون الكبير فاروق محمد حسن ودكتور رضا بدير ناي وناس كتير في ايه، فاتريني او يعني اللي انا ساعات بعمل جمل او حاجات هي صوتها لما تيجي تسمعيها تحسيها منطقية وممكن تحبيها كمان وكل حاجة، لكن هي اكاديميا او علميا او بالمقاييس بتاعة الموسيقى العربية المفروض ان ده ما ينفعش، يعني ما ينفعش احول من مقام معين لمقام كده بالطريقه دي. فدايما تلاقي العازف ايديه رايحه للاكليشيه المعروف، الطريقه الاسطمبه الرسميه المعتمده في عالم الموسيقى العربيه، فانا بخلفها لان انا ما يهمنيش اللي بيحصل، يهمني انا سامعها هي كده وخلاص. وده كان بيفرح الموسيقيين والعازفين اللي بيتعاملوا معاك طبعا، هما بيبقوا صراحه بيبقوا فرحانين ومستغربين، يعني انا بالنسبه لي عادي، انما ببقى بحاسس ان هو ايه، ان فعلا انك لما تعمل حاجة حلوة مش مهم القواعد بتقول ايه وقتها، لان ساعات القواعد تسجنك، اعمل اللي انت حاسه وخلاص، مش مهم بقى هي ايه، لان انا دايما هي الدنيا متقسمة كده، ناس تبدع وناس تحط نظريات، او يعني ممكن اللي انا بعمله ده النهاردة يبقى كسر القواعد مثلا امبارح لقيت حد بعت لي عايز نوت عشان حد بيعمل عايز يعمل في الرسالة بتاعته عن الموسيقى بتاعتي، اللي هو انا من كام سنه كان المفروض ان اللي انا بعمله ده غلط وحرام وفي عالم القواعد، لكن دلوقتي في حد بينظره لان دي مهنه ودي مهنه. انا ما اقدرش اعمل كده يعني. انا اختي دكتوره في الكونسرفاتوار وشاطره جدا في البيانو وتقطعني في البيانو كمان، يعني اشطر مني بكتير. انا ما اقدرش اعزف زيها، هي شاطره جدا، لكن انا هحط جمل، هي ما تعرفش تحط جمل، هي متقسمه كده. حتى الناس اللي بيدرسوا لنا والناس اللي بيعملوا دراسات وبيعملوا ابحاث وكده ممكن ما بيبقاش عارف يبتكر حاجه معينه، لكن انا اعرف ابتكر، لكن ما اقدرش اكتب سطرين من دول. وهي ملكات يعني، موجوده او مش موجوده يعني. موسيقار خالد حماد في دوزان يا فن. الوقت مر بسرعة وأسعدتنا وزبطنا الدوزان النهاردة على موسيقى السعادة والفرحة وكمان الدراما المختلفة. أنا بشكرك ودوزان يا فن بشكرك النهاردة أنك كنت ضيف مميز فيه. شكرا جزيلا. أنا اللي متشكر جدا ليكو وأنا اللي سعيد والله. كنتم مع دوزان يا فن. هندسة إذاعية هشام عبد السلام. مع تحيات دعاء كامل وميادة الفيشاوي.